عالم الطلائع تقدم هل تشهدون يا إخوتي؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ أنا صرخة مكلومة، أنا لوعة القلب الحنون. هل تشهدون يا إخوتي؟ هل تسمعون؟ هل تشهدون يا إخوتي؟ هل تسمعون؟ أنا صرخة مكلومة، أنا لوعة القلب الحنون، أنا لوعة القلب الحنون. زاد العذاب ومشربي في محنة الدمع الهتون. يا مسلمون ناديت إذ ضاقت علي قيود دنيانا الخون. أنا منكم لا تتركوني للعذاب وللملون. ناديت إذ ضاقت علي قيود دنيانا الخون. أنا منكم لا تتركوني للعذاب وللملون. لا تتركوني للضياع، اتركوني للضياع، وللعدا يتربصون كي يسرقوا أطفالنا لو تعلمون. هل تشهدون يا إخوتي؟ هل تسمعون؟ هل تشهدون يا إخوتي؟ هل تسمعون؟ أنا صرخة مكلومة، أنا لوعة القلب الحنون. لا تتركوني هكذا وحدي وأنتم تنظرون يا مسلم وكأنكم لا تشعرون. يا مسلمون لا تتركوني هكذا وحدي وأنتم تنظرون يا مسلم وكأنكم لا تشعرون. يا مسلمون الحر يأبى أن يهون فلترحموا كي ترحموا، والدين جوهرنا المصون. والدين جوهرنا المصون ولتبذلوا لا تبخلوا يوم الجزاء ستحصدون ما تزرعون ولتبذلوا لا تبخلوا يوم الجزاء ستحصدون ما تزرعون ولتبذلوا لا تبخلوا يوم الجزاء ستحصدون ما تزرعون ولتشهد الدنيا بأننا مسلمون